الدرس 29، نزول القرآن وحفظه وكتابته. القرآن الكريم كتاب المسلمين السماوي وكلام الله تعالى. كانت معاني القرآن ومفاهيمه العالية تصب في قالب الكلمات والعبارات العربية، ثم تنزل على قلب رسول الإسلام الطاهر بواسطة جبرائيل. ولقد كانت آيات هذا الكتاب السماوي تتنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله في المناسبات المختلفة، في السفر والحضر، في الحرب والسلم، فربما كانت تتنزل آية واحدة وربما نزلت عدة آيات وربما سورة كاملة، وقد تم هذا تدريجيا خلال 23 سنة. في القرآن الكريم 114 سور، تبدأ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة التي يخلو مطلعها من البسملة. كل سورة تتكون من عدة آيات قليلة أو كثيرة، بعض هذه السور كبيرة وتسمى السور الطوال، وبعضها الآخر صغيرة وتسمى السور القصار، وطائفة أخرى من هذه السور متوسطة. بعض هذه السور نزلت بمكة أو في نواحيها وتسمى السور المكية، وبعضها الآخر نزلت في المدينة أو ما حولها وتسمى السور المدنية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بنشر الآيات النازلة بين المسلمين وبقائها للأجيال اللاحقة اهتماما كاملا وبالغا، وقد جسد اهتمامه هذا في عدة إجراءات وعدة مراحل. المرحلة الأولى، كان يتلو كل آية كانت تنزل على قلبه الطاهر ويجريها على لسانه الشريف، ثم كان يدخرها في ذهنه بدقة بالغة بحيث لا ينساها قط. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: سنقرئك فلا تنسى. سورة الأعلى آية 6. كان صلى الله عليه وآله يهتم اهتماما كاملا بتلاوة الآيات القرآنية ويقرأها في كل مناسبة، في الخطب والمحاضرات، عند بيان الأحكام وعند الوعظ، في الصلوات المندوبة والواجبة صباحا ومساء، وبخاصة في أيام شهر رمضان المبارك. وكان في جميع هذه المراحل معصوما مصونا من الخطأ والنسيان والاشتباه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه حافظا لجميع آيات القرآن الكريم وسوره. المرحلة الثانية، كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يهتم اهتماما بالغا بأن يتلو الآيات النازلة على أصحابه حتى يتعلموها ويحفظوها ويستفيدوا منها في ضمان سعادتهم الدنيوية والأخروية. ولهذا الغرض كان يتلو الآيات النازلة على أصحابه ويوصيهم بأن يتعلموها جيدا ويحفظوها. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله يهتم بأن تحفظ آيات القرآن الكريم بصورة صحيحة وأن تبقى كذلك أيضا، ولهذا كان حفاظ القرآن من الصحابة يعرضون ما حفظوه من آيات الكتاب العزيز على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستمع إليهم رسول الله بدقة ويؤيد أو يصحح قراءتهم. هذا مضافا إلى أنه صلى الله عليه وآله كان يعرف للمسلمين جمعا من أصحابه الذين كانوا يجدون قراءة القرآن ويتقنوها ليقرأوا عليهم القرآن. قال السيوطي: المشتهرون بقراءة القرآن من الصحابة 7: عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري. الإتقان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 96. لقد كان كل واحد من صحابة رسول الله يجتهد بمقدار وسعه في استيعاب وحفظ الآيات القرآنية وتصحيح قراءته له، ويحفظ مقدارا من السور والآيات قلت أو كثرت. وقد وفق فريق من المسلمين لحفظ كل السور والآيات القرآنية وسموا بالقراء أو الحفاظ، ولم يضبط عدد قراء القرآن بصورة دقيقة، غير أن عددهم كان كبيرا إجمالا. يكتب السيوطي في هذا المجال قائلا: قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ببئر معونة مثل هذا العدد. كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة 94. يستفاد من هذه العبارات أن عدد حفاظ القرآن كان كبيرا جدا، بحيث قتل في هاتين المعركتين 140 شخصا منهم. ولكن لا يستفاد من هذه العبارات أن جميع هؤلاء كانوا يحفظون القرآن الكريم بكامله، بل يستفاد من بعض الكتب أن حفاظ القرآن بكامله كانوا أقل من هذا العدد. يقول الشيخ عبد الحي الكتاني: وفي الرياض المستطابة جمع القرآن حفاظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 10: علي وعثمان وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو زيد الأنصاري وتميم الداري وعبادة بن الصامت وأبو أيوب. التراتيب الإدارية الجزء الأول صفحة 46. ولكن لا يمكن حصر حفاظ القرآن في من ذكر، لأنه يرى في كتب التاريخ والحديث أشخاص آخرون كانوا يحفظون القرآن. المرحلة الثالثة: الكتابة. لقد اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريقا خاصا من أصحابه ممن كانوا يجيدون القراءة والكتابة لكتابة القرآن الكريم. وعندما كانت تنزل آيات من الكتاب العزيز، أحضر أحدهم وأملأ عليه الآيات النازلة كلمة كلمة، وأمره بكتابتها وتدوينها بدقة وإتقان، ثم يطلب من الكاتب أن يقرأ عليه ما كتبه، فيصحح له ما أخطأ فيه إن كان. وربما عين موضع الآية ويقول: ضع هذه الآية في السورة الفلانية وبعد الآية الفلاني. كتاب تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني صفحة 43. لقد بلغ عدد من ذكر من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 43 شخصا. هامش كتاب التراتيب الإدارية الجزء الأول صفحة 115 و116، بيد أن هذا العدد لم يكن كلهم من كتاب الوحي، كما لم يكن جميعهم كتابا رسميين دائميين، بل كان بعضهم كتابا رسميين مقدمين على غيرهم، بينما كان بعضهم الآخر كتابا غير رسميين يحضرون عند غياب الكتاب الرسميين لغرض الكتابة. يقول الشيخ عبد الحي: كان عثمان بن عفان ممن يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإن غاب كتب أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فإن لم يحضر أحد منهم كتب الوحي من حضر من الكتاب، وهم معاوية وجابر بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد ولعلاء الحضرمي وحنظلة بن الربيع. كتاب التراتيب الإدارية، الجزء الأول، صفحة 114 و115. إن الأشخاص المذكورين كانوا ممن يكلفون بكتابة القرآن الكريم إن الأشخاص المذكورين كانوا ممن يكلفون بكتابة نسخة القرآن الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فقد كان هناك ممن يكتبون الآيات النازلة في نسخهم الخاصة بهم، بل حتى هؤلاء الكتاب الرسميين كانوا يكتبون مضافا إلى نسخة النبي من القرآن نسخا من آيات القرآن لأنفسهم. لقد كان الكتاب يكتبون في مطلع كل سورة تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتبون الآيات الواحدة والأخرى وتباعا حتى تنزل بسملة هامش، أي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل بسملة جديدة فتكون علامة لسورة جديدة، فيكتبون الآيات الجديدة عقيب البسملة الجديدة. اللهم إلا في موارد خاصة كان يأمر فيها النبي صلى الله عليه وآله كتابة ووضع آية ضمن سورة معينة. يقول اليعقوبي في تاريخه عن ابن عباس أنه قال أنه كان يعرف فصل ما بين السورة والسورة، إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم فيعلمون أن الأولى قد انقضت وابتدأ بسورة أخرى. كتاب تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، صفحة 34. على أي شيء كان يكتب القرآن؟ كان في صدر الإسلام ما يسمى بالقرطاس، ففي الصين كان يصنع الورق من العلف، وفي الهند كان يكتب على قطع الحرير، وفي إيران كانوا يكتبون على جلود رقيقة مدبوغة تسمى الأديم، كما كان يكتب على الألواح بضياء ورقية من اللخاف، وعلى صفائح النحاس والحديد، وعلى العسيب، وعلى أكتاف الإبل والغنم. كتاب التراتيب الإدارية، الجزء الأول، صفحة 122. وكذلك على قطع الخشب. كتاب الإتقان، الجزء الأول، صفحة 78. كما ويستفاد من القرآن الكريم أيضا أنه كان في ذلك الزمان ما يسمى بالقرطاس الذي كان يستخدم في الكتابة. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة الأنعام، آية 7. فإنه يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه كان في ذلك العهد ما كان يدعى بالقرطاس الذي كان يؤلف فيه الكتب، ولقد ذكروا أنه كانت تستخدم جميع الأشياء المذكورة في كتابة القرآن أيضا ما عدا الورق الصيني. كتاب الإتقان، الجزء الأول، صفحة 78. لقد كان كتاب الوحي يكتبون آيات القرآن الكريم بصورة مستمرة على الأشياء المذكورة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحافظ عليها في مكان خاص في المنزل إلى أن تهيأت قبيل وفاته نسخة كاملة من القرآن الكريم، ويبدو أنه سلم تلك النسخة إلى الإمام علي عليه السلام الذي كان بدوره أحد كتاب الوحي قبيل وفاته صلى الله عليه وآله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام يا علي القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقرطاس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. كتاب بحار الأنوار جزء 92 صفحة 48. فكروا وأجيبوا. أولا، هل ألفاظ القرآن وعباراته من النبي؟ ثانيا، ما هي المرحلة الأولى للحفاظ على القرآن؟ ثالثا، ما هي المرحلة الثانية للحفاظ على القرآن؟ رابعا، ماذا فعل النبي حتى يحافظ على القرآن بصورة صحيحة؟ خامسا، ما هي أسماء حفاظ كل القرآن؟ سادسا، ما هي المرحلة الثالثة للحفاظ على القرآن؟ سابعا، من كانوا المقدمين في كتابة القرآن؟ ثامنا، على ماذا كانوا يكتبون القرآن الكريم؟ تاسعا، لمن سلم رسول الإسلام نسخته من القرآن الكريم قبيل وفاته؟